الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة طوحة الثلاثاء اليوم 7 المحرم 37400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على تقريب المصنف سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه تبارك وتعالى. وهذه المسألة يريدها الأئمة رحمهم الله مع علمه بخلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، إنما يريدون هذه المسألة لماذا؟ لإثبات أن الرؤية ممكنة، ولو أنها ما كانت ممكنة لما كان الصحابة اختلفوا فيها. فهذه المسألة تعتبر من المسائل الفرعية المتعلقة بأصل مسألة الرؤية. ولذلك لو قال لنا قائل هل أهل السنة والجماعة بينهم خلاف الاعتقاد؟ الجواب لا، لم يختلف السلف لا الصحابة ولا التابعون في مسألة من مسائل وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما وقع الاختلاف في بعض التفريعات المتعلقة بوصول المسائل. فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه، روى ذلك عن ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم. قال اخبرنا عبيد الله بن محمد قال اخبرنا الحسين بن اسماعيل قال اخبرنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمه عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ربي عز وجل. قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرنا الحسين قال حدثنا الفضل قال اخبرنا عفان قال حدثنا عبد الله بن كيسان عن حماد بن سلمه مثله قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا الفضل قال أخبرنا عفان قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال سمعت هذا الحديث من قتادة وليس في البيت رجل غيري وغيره. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال قال سمعت يحيى بن معين. إيش صحيح؟ قال أنبأنا قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي بعد أخبرنا محمد بن مخلد قال أنبأنا قال أخبرنا أنا عبد أخبرنا أنا عبد الله بن محمد البغوي عبد الله بن محمد البغوي نعم. قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا رأيت رجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتهمه على الإسلام. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو محمد. إيش؟ عن عبد الله بن محمد البغوي. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو محمد القاسم بن بشير قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني خالد بن دجداج قال سمعت عبد الرحمن بن عائشة الحضرمية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل. يعني هذه الروايات كلها ثابتة، لم يختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا هل المراد رؤية قلبية أو رؤية منامية أو رؤية حقيقية. هذا الاختلاف واقع، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالمنام أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه باليقظة؟ فإذا أمكن رؤية الرب في المنام فما الذي يمنعه من رؤيته في اليقظة؟ لا شيء. نعم. لا ما في خطأ. خطأ في القراءة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد المقبل قال حدثنا أبو حمد الحضرمي قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع ابن الأقطع. ويقال ابن الأقطع. الأخطاء ومن الأخطاء شيخنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن أحدكم من يموت حتى يموت؟ نعم. كيف أولا وأنت جالس ما في سلام، السلام للقائم والقادم. طيب ثانيا واعلموا أن أحدا ولا أحدكم؟ لا أنا أريد تعرف، فالمقصود المخاطبين ولم يقصد نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، فما في أي إشكال. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عثمان بن يزيد قال سمعت غايث خالد بن البجداج يحدث عن عبد الرحمن بن عائشة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقيل له فقال وما يمنعني وقد رأيت ربي عز وجل. قول ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المقرئ قال حدثنا محمد بن هارون الحرمي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس قال لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك وإبراهيم بن محمد الشافعي وعبيد بن جمع القواريري وعلي بن المديني ومحمد بن صفوان وأحمد بن ثابت وزيد بن حرب وبندار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبو قتادة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى وحجة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ماذا تعتقد؟ يجب على أهل السنة أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب، هذا لابد أن يعتقد. ثم هل رآه في المنام أو رآه في بالعين في ليلة المعراج هذه مسألة أخرى، لكن لا يجوز أن تنفي حديث الرؤية وهي التي مرت معنا في أصول السنة الإمام أحمد، قال وحديث الرؤية نرويها ولا ننكرها، فإذا نحن نثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فما من نبي رأى الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كانت هذه رؤية منامية أو كانت هذه الرؤية رؤية بصري؟ هذا فيه خلاف بين الصحابة. قال الإمام أحمد حديث الرؤية المقصود بها رؤية في الجنة الآخرة. المقصود حديث الرؤية، لا الحديث الرؤية اللي مرت حملها بعضهم على حديث رؤية الجنة، ولكن في روايات تؤكد أن مراده رحمه الله حديث الرؤية رؤية الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله ولقد رآه جلسة أخرى عند سدرة المنتهى قال دنا ربه منه فذل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال لقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير ثابت عن ابن عباس. أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في ليلة المعراج. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا سعدان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن عباد بن منصور قال سألت عكرمة عن هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى فقال عكرمة قوسين من قسيكم. قال فتلا الآية ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال عكرمة أتريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قال قلت نعم. قال فقد رآه ثم رآه. فسألت عنه الحسن فقال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى ورأى. يعني الحسن فسر الرؤية بعموم تفسير الصحابة، تفسير ابن عباس، تفسير أبي ذر، أنه رأى النور ورأى البهاء والعظمة والجلال ولم يرى عين ذات الله تبارك وتعالى. نور أن أرى على هذه الرواية، ولكن عكرمة يثبت الرؤية على طريقة ابن عباس. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد المؤدب قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا يونس بن بغير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه؟ قال نعم قد رآه. سياق ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن حازم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أبو عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي أبي بن كعب أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعني بقلبه. الرؤية القلبية هذه ما حد خالف فيها من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن أهل البدع أيضا خالفوا فيها. أهل البدع خالفوا في الرؤية القلبية أيضا. لم يختلف بأن الرؤية القلبية وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط عن عكرمة عن ابن عباس عن سماك عن ابن عكرمة عن ابن عباس بقوله وقد رآه وجهة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. عن عمرو إيش؟ محمد بن طلحة بن عندنا عن عمرو بن محمد. محمد. عمرو بن محمد بن طلحة. عن عمرو بن حماد بن طلحة القنات. حماد بن محمد. حماد وقنات. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا عبد الله بن بشير قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسماعيل عن سماك أن كلمة عبد الله بن قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى ربه بقلبه. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا شعيب بن أيوب السريفيني فيما كتب إليه قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. إذا حتى ابن عباس يثبت الرؤيا إيش؟ لاحظوا لا تنسوا هذا. بعض الناس يظن أنه إذا أثبت الرؤيا القلبية معناها أنه لا يثبت الرؤيا الحقيقية. لا هذا ثابت أنه هذا ثابت. قال أخبرنا حسين بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نظرة أخرى قال رآه بقلبه. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال محمد عبد الله بن عبد المنصور عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال قال حسن بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور عبد الله عبد الله مو عبد الرحمن عبد الله بن محمد من اول الصحابه ايش حط الرحمن لا وعبدنا قال حدثنا عبد الله حطوا عبد الله عند عبد وشيل لفظه الرحمن مكتوب كلمه الله في اخر السطر في احسن. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا عبد نبه على هذا يعني في آداب طلب العلم المحدثون نبهوا على هذا منهم يا جماعة لا يكتب الله في صفر ها ومتعلق به في صفر مع بعض تكتبون بالعكس يعني عبد ما تفصل حتى ما تفصل نعم أي كان سواء عبد أو مضاف أي شيء يعني مو بس عبد حتى الفيلم نعم رسول الله مثلا كتب الله مثلا نعم ما هي يعني حتى ما تكون جملة لها معنى ثاني اي جملة تبين يصبح نعم حتى لا تقول الله من فلان السطر الجديد هو الله يضر المعنى او شيء من ذلك يعني نعم تغير المعنى. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا جابر بن كردي قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم بن عبد المنصور عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال رآه بقلبه ولم تره عيناه. قال وأنبأنا هذا رأي أبي ذر وابن مسعود وعائشة صراحة هؤلاء الصحابة الثلاثة ثبت عنهم بأحاديث جياد أنهم أنكروا الرؤية العيانية المسألة خلافية. يحمل قول ابن عباس مطلق على المقيد يعني هو مثلا قال رأى ما قال بعين وفي روايات قال رأى لا في روايات انه رأى بعين لما يقول يعني في روايات ذكرها ابن خزيمة وغيره. ابن خزيمة أيام ما مر معنا؟ نعم بس انس ما كان موجود. نعم. طيب شيخ ام عائشة عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيها تسأل مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الرؤية قلبية أم رؤية عينية؟ ما سألت. في تصريح أنها سألت بالصحيح. لا أول من سأل. قالت أنا أول من سألت النبي صلى الله عليه وسلم. أما لا. عن هذه المسائل التي هذه الآية. على الآية. الآية ما فيها دلالة على الرؤية البصرية. فكلامها صحيح. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واقع موقع الجواب شو الإشكال؟ ما أفهمكم فينا ابن عباس جاء فسر هذه الآية وجعلها في الرؤية هذا الإشكال وهي يعني رفعت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يكون خطأ في التفسير لكن هذا لا يعني في الرواية التي تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج. الآن سؤال ها هذا سؤال مهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية ولا ليس له خاصية؟ طيب إذا كان موسى كلم حقيقة وإبراهيم اتخذ خليلا حقيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم رأى حقيقة، ولا ما يصير له خاصية؟ إلا أن نقول أن الخاصية هي الرؤية القلبية، حينئذ ننفي الرؤية القلبية عن الأنبياء السابقين، وهذا يخالف ما ورد في الإسرائيليات أن فلان رأى ربه في المنام من الأنبياء وفلان رأى ربه في المنام من الأنبياء، هذا وارد عنه ما نستطيع ننفي. نعم. لن تراني في الدنيا في الأرض. إذا قلت أنت أن النبي رأى ربه في الأرض أقول ما يصح، لأن الآية لن ترى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى وين؟ جاوز حتى الجنات، جاوز الجنات. طيب ويبقى على هيئته وخلقه. أكيد أعطاه الله قوة، وإلا يقول جبريل تقدم فإني لو تقدمت لاعترفت. هذا السؤال مهم، لماذا أو لما يقول هو العليم الحكيم؟ بس أنت ممنوع. ها؟ ليست ممنوعة. إيش اللي ممنوع؟ هذا السؤال. إيه قلنا لما يقول العليم الحكيم؟ جواب عندنا سهل. الحمد لله. وش يقال سؤال مهم يلجأ الهم. طيب. يعرج به. يعرج به. لماذا؟ يعرج به ولا ما كان ممكن؟ كان ممكن. وممكن أن الله يري نفسه له كما أرى نفسه للجبل جزءا ولا ما يمكن؟ طيب، شو المشكلة؟ ما دام هو أمر ممكن، لكن الله لم يريده، لماذا لا نعترض؟ أنا أضرب لك مثال، ممكن أن الله يهدي الخلق كلهم ولا ما يمكن؟ طيب لماذا لم يفعل؟ ما نقول لماذا؟ خلاص أنت، ربنا الحكيم العليم جل وعلا. إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر، فإن كان رؤية في الدنيا ممكن، ما حد قال غير ممكن. انتبه، ونبه على هذا الدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية أن إن كان الله في الدنيا أمر رؤية الله في الدنيا ممكن، لأن موسى ممكن ما يمكن يسأل شيء غيره، لكن الله لم يريد. طيب أراد لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، إيش المعنى؟ فهمنا ولا لا؟ هو شفنا يعني عائشة اللهم ارفع عنها لما يعني يأتي عنها وتقول أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني على خلاف يعني قول ابن عباس إن ما في تفصيل أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي استفصلت يعني. أما يعني يقول ابن عباس فهو يعني مبني على فهم النص وليس على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الرؤية، لذلك يعني القول عائشة. طيب خل يأتي قول من عائشة بعدين نتكلم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عمر قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أحمد بن مريع قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحكم عن زيد بن شريك عن أبي ذر قال رآه بقلبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن هالي قال قلت لأبي عبد الله إلى أي شيء تذهب أن محمد رأى ربه؟ قال إلى حديث الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه. يعني الإمام أحمد يفسر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب الوالد ابن عباس بالرؤية القلبية، أن هذا هو مراد ابن عباس على خلاف ما ذهب إليه ابن خزيمة. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري وقال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بقلبه بفؤاده مرتين. أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر وأبي سعيد عن وكيع. طيب لكن جاء رواية أخرى قال رآه بفؤاده مرتين، هذا قال بعض العلماء لا تنافي رؤية العين. نعم. هذه من أخرى غير هذه تقول يعني ما تنافي رؤية العين. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم سألته قال عما كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأى ربه قال إني قد سألته قال نور أن أراه مرتين أو ثلاثة أخرجه مسلم عن أبي بكر عن وكيع عن يزيد. هذه الرواية جاءت عند ابن خزيمة بلفظ أخرى قال نور إني أرى أو رأيت نورا صح بهذا اللفظ عند ابن خزيمة صح هو يراها صحيح نعم. إذن الشيخ نقول أنه رأى النور نعم هذا قطعا رأى نور. هل رأى النور الذي هو الحجاب أو نور الوجه؟ ما في فائدة نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلص بس نثبت أحسن نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا عبد الله بن حسين في جمعة بدمشق قال حدثنا أبو أبية محمد بن إبراهيم قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن عبيد الله يعني ابن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي في أحسن صورة في تفسير قوله لا تدركه الأبصار. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال رجاء أم المرجى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثنا حكيم بن غير عباس أنه سئل هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم قال نعم تقرير ابن عباس فأين قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لا أم لك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تدلى بنوره لا يدركه شيء. إذا معنى لا تدرك الأبصار نفي الإحاطة وإدراك كل جمالات وكمالات الوجه مع أن أم المؤمنين عائشة استدلت بنفس الآية على نفي الرؤية صح ولا لا؟ وابن عباس استدل بالآية على إثبات الرؤية وأيهما الآن الصواب؟ ابن عباس أصواب لأن نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية. قال قوم موسى لموسى إنا لمدركون شافوا فرعون ومن معه جاي قال إنا لمدركون طيب هم شافوه ولا ما شافوه؟ فلما ترى ترى إذا رأوا بعضهم بعضا بنص القرآن. إذا ما معنى قولهم إنا لمدركون أي محاطون؟ إذا معنى لا تدركوا إذا تحيطوا به الأبصار فلا يحاط علما وهذا متعلق بالصفات المعنوية ولا تدركوا الأبصار هذا متعلق بالذات فلا يحاط جل وعلا بصريا فلا يحاط علما بالبصيرة ولا يحاط عينا بالبصر. قال ذكرهم عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة وكثير بن شهاب المدحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر عن الرازي عن الربيع عن أبي العارية في قوله سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال وكان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول المؤمنين أنا أول من آمن بهذا أنه لا يراك أحد قبل يوم القيامة وهو يقول لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعني أنه يدركه الأبصار في الدنيا. وعن إسماعيل بن عرية وهشام بن عبيد الله الرازي وعن ابن حماد في قوله لا يدركه الأبصار يعني في الدنيا. على كل حال هذه الآية لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار واللطيف الخبير ليست أصلا لا علاقة لها برؤية موسى لربه ما لها علاقة. هذه الآية مستقلة وهي عامة في الدنيا وفي الآخرة. فلا يدرك ربنا جل وعلا لا بالبصيرة ولا بالبصر وإن علمناه وإن رأيناه. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت يحيى بن الحصيني وهو من أهل مكة وكان من قراء القرآن يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال أبصار العقول أبصار العقول يعني لا يمكن أن تحيط به علما في الدنيا ولا أن تحيط به بصرا وعلما في الآخرة. نعم. في أن أول من ينظر إلى الله العميان. شيخنا هل يمكن يرى بين النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام؟ هل ثبت هذا عن أحد الأئمة؟ عن جمع من الأئمة وليس عن واحد، لكن أنا إلى الآن الذي يدين الله عز وجل به أنه لا يمكن لأحد أن يرى ربه في المنام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال مهم، لأنه لم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة ومخيرة الخلق. فإن ثبت عن واحد منهم أنه رأى ربه في المنام فأنا أثبتها لمن بعدهم، لأنهم لهم في الولاية سواء. حديث عبد الله أقول للصحابة جابر عبد الله رأيت ربي أنه قال لي ربي ما هذا بعد الموت يا شيخ، حنا نتكلم في الحياة. يعني صحيح قال قائل ذلك حديث الصحيحين، وإن قال قائل ذلك رب الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأثبت الفضل ثم نؤتيه من يشاء، أثبته لمن يشاء. ثابت الفضل ثابت. وين ثابت؟ يعني الآن ثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم طيب في المنام ثابت الحمد لله. خاصية ولا عامة؟ إن قلت عامة لابد من دليل العموم، إن قلت خاصية علمنا الفرق بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. خص الله بالرؤية القلبية، إلا أن تكون أنت ممن يثبت الرؤية البصرية للنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يرد عليك هذا الإشكال. هل تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عيانا في ليلة المعراج؟ إذن ما خاصية النبي بالرؤية إذا قلت أنها ثابتة لغيره أيضا من الصالحين والأولياء في المنام؟ لحظة خلنا نشوف الخصوصية عندي. الآن هو ابن عباس وغير ابن عباس يقول خص الله محمدا بالرؤية وإبراهيم بالخلة وموسى بالكلام، أنت الآن قلت أن رؤية القلبية عامة لأولياء الله، إذن إيش الخاصية؟ ما فهمنا خاصية، راحت الخاصية. رأى النور، هذه الخاصية. طيب وانت في المنام ترى النور، بعدين وين الخاصية؟ هو يعني في المعراج النور، النور ليس هو الله، هنتكلم رؤية الله. هو الآن انتم ما تثبتون الرؤية، فنريد ايش الخاصية عندكم؟ هذا يبنى على رؤية النور، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام على رؤية النور. رؤية النور يعني رؤية الله؟ سؤال. لا يعني طيب الحديث يقول رأيت ربي، وما قرأت نور ربي؟ لما سأله ابن عباس هل رأيت ربي؟ قال نور أن أرى، يعني كيف أرى؟ هذه مسألة أخرى. الآن شيخنا إذا رأى النور يعني ليس بالضرورة أن يكون رأى الذات، يعني الوجه. الوجه. لكن الآن يعني موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء لم يرى حتى النور، فهذا يعني خاصية. هذه الخاصية وهذا الشيء. رؤية النور شيخنا يعني ليس فيها فضل وفيها يعني ميزة عن حد الخصوصية، حتى لو كان هذه فيها فضل لكنه حد الخصوصية برؤية الرب، برؤية الرب مو برؤية نور الرب. قال رأيت ربي، وابن عباس يقول خصه بالرؤية ما قال برؤية نوره، لو قال برؤية نوره قلنا لكم نعم. لا لا خلي الكلام الآن ليس معك، كلام الآن في قضية أخرى، قضية رؤية الرب في المنام لغير النبي، روي عن الإمام أبي حنيفة وروي عن الإمام أحمد وروي عن غيرهم. شيخ الإسلام يثبت هذه الرواية. نعم يعني سواء في المنام أو في غيره. أنا أترك الأدلة، أدلة كثيرة على عدم الرؤية، لكن أنا أقول أن هذه مسألة خلافية. ها يا شيخ، هذه مسألة خلافية، رؤية الرب في المنام لغير النبي مسألة خلافية. نعم. استرسلنا مع أبي أحمد. Thank you. ذكره عبد الرحمن لا ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا ابو قتيبة لا في شيء مفروض قرأت خلاص يلا بس خلاص نعم في أن أول من ينظر إلى الله العميان قرأه صح قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا أبو فيرة بنت واقد قالت وميلا حدثتني تعلي بنت ثابت البلالي قالت أحدثكم حديثا ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين أحدهما أبي كان أنس أحدهما أبي كان أنس وأبو ظلال في بيت ثابت فقال أنس يا أبا ظلال متى فقدت بصرك قال وأنا صبي لا أعقل قال كان أحدثكم حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها عن جبريل وجبريل يرويها عن ربه قال يا جبريل ما جزاء من سلبت كلمتيه جزاء ما جزاء من صحيح. حط ألف نعم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال جزاؤه الخلد في داري والنظر إلى وجهي حديث لم يسمع قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حارث المعجم قال حدثت عن أبي الأشهب عن الحسن قال أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى الأعمى يعني كون الأعمى يصبر فهذا قريب ويوشك أن يكون هو من أول من يجازى برؤية إلى الله تبارك وتعالى لا شك لأن الجزاء من جنس العمل لكن إذا لم يكن صابرا فحاله حال عصاة المسلمين وغيرهم نعم قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل وعن عمر تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نعم محمد بن سلمان الذي رواية عن عمر تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله لأن التفكر في شيء غيب عنك لا يزيدك إلا حسرة وضلالة الآن لو جلست من هنا إلى أن تموت تتفكر في كيفية صورة جبريل وعليه 600 جناح لا تزداد إلا شكا وحيرا ما تعرف كيف لو من هنا إلى أن تموت تتفكر في ماهية روحك التي بين جنبيك لا تزداد إلا حيرة وضلالة حتى وصل الأقوال في ماهية الروح إلى أكثر من 2000 قول مع أن الله يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي خلاص وقف لكنهم ما وقفوا أصبحوا يفكرون ويتأملون ويقولون ويتخرصون فوصلت التخرصات إلى أكثر من 2000 قول ولو كان من عند غير الله لوجد في اختلافا كثيرا لذلك الإنسان لا ينبغي أن يتفكر في ذات الله لأنه غيب لا يمكن العلم به إلا بالخبر الصادق الذي وردنا عنه تبارك وتعالى في كتابه أو عنه في عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بربه نعم أخبرنا محمد بن محمد بن سلمان قال أخبرنا محمد بن محمد بن سلمان قال حدثنا عبد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى الثهلي قال حدثنا يقول إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي أخرجه مسلم عن زهير والبخاري عن قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثني علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره والكرسي موضع القدمين وإن جهنم لتمتلئ فيضع ربك تحت قدمه فيها فيضع ربك قدمه بدون تحت أي ما في تحت فيضع ربك قدمه فيها وأشبه هذه الأحاديث فقال أبو عبيد هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا ما أدركنا أحدا نفسر منها شيئا ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت. وليس معنى لا نفسر يعني لا نفهم، لا نفسر يعني تفسيرات المؤولة المحرفة، وإنما نقف حيث وقف السلف. نعم. قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به. قال ابن الجراح واجب والله عز وجل لا يحد. إذن هذه الحكاية يرويها أبو عبيد القاسم بن سلام عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال ذكره عبد الرحمن قال وجدت في كتاب أبي نعيم في كتاب أبي عن نعيم بن حماد في كتاب أبي عن نعيم ما في عن قال فإذا هذه وجادة عبد الرحمن وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد وجدت في كتاب نعيم بن حماد قال أيوه وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد قال وجدت في كتاب أبي مقطعين نعيم بن حماد قال حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا بالخلق ولا تفكروا بالخالق. قال نعيم ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء. كلمة يشبه هذه مستعملة في ألفاظ السلف، المثل والشبه مستعملة، لكن نص القرآن ونص السنة المثلية نفي المثلية. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيدة قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن أبي حيثمة قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا وليد بن مسلم قال يقول سألت الأوزاعية وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤيا فقالوا أن يروها كما جاءت بلا كيف. سياق ما روي في تكفير المشبهة، يعني بعدما ذكر هذه الأحاديث الواردة في الصفات والرد على من أنكرها الآن يريد أن يرد على ضلال آخرين عكس المعطلة، وهم الذين يثبتون الصفات ويزعمون أنها كصفات المخلوقات أو يشبهونها ببعض صفات المخلوقات. هؤلاء هم المشبهة، وأصل المشبهة كانوا من الرافضة، والرافضة كانوا في أول الأمر مشبهة، ثم بعد ذلك أصبحوا معتزلة، وهشام بن الحكم الرافضي هو أول مشبه على وجه الأرض. وذكرت لكم أن مقاتل بن سليمان اتهم بالتشبيه، ولكن إنما كان هذا الاتهام من قبل خصومه الأشعرية وغيرهم ممن لا يقبلون هذه الأحاديث. وهكذا الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني اتهموا بالتشبيه من قبل خصومهم الرافضة. لا شك أن عند الكرامية شيء من الأقوال المخالفة للسنة، ولكن قبول شهادة خصومهم فيهم لا ينبغي. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن أشعث قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي. نعم نعم قول أبو بكر بن أبي داود هكذا نص. قال أخبرني نصر بن علي قال أخبرني أبي قال أخبرني شعبة قال قال لي الأعمش ما عندك في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فقلت حدثني أبو حمزة قال قال لي ابن عباس لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإنه ليس لله مثل، ولكن قل فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. كل حال الأثر هذا ضعيف، والمقصود به فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ليس الكلام هنا بمثل أي بذات الله كما فهمه السائل، وإنما المقصود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بالطريقة والمنهج الذي أنتم آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا. فهذه الآية نص في المنهج الصحيح في الإيمان، ما هو المنهج الصحيح في الإيمان؟ اتباع من آمن من الصحابة. مثل هذا يشبه قول الله عز وجل، يعني هذا الخطاب لليهود، فإن آمنوا، لأنهم ادعوا الإيمان، فإن آمنوا هم يقولون آمنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ثم آمنتم كإيمان الصحابة. هذه الآية مثل قوله جل وعلا المنافقين آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كافون إيش مثل، آمنوا مثل ما آمن الناس، آمنوا كما آمن الناس يعني مثل ما آمن الناس وهم الصحابة. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال حتى قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان مكانك، فقعد حتى تفرق الناس، ثم قال تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف، وكل ذلك يجري مني على بالي على بالي البار إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. فقال يا أبا سعيد ما ذاك؟ قال بلغني أنك تتكلم بالرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. فقال الغلام نعم، فأخذ يتكلم في الصفة. فقال رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، إذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. طريقة جميلة من عبد الرحمن بن المهدي في إفهام الولد. نعم. قال أخبرني عن حديث نحن في خنيه شعبة عن الشيباني قال سمعت زرا قال عبد الله في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل له 600 جناح، قال نعم، فعرف الحديث. فقال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح، فبقي الظلام ينظر إليه. قال عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة، ركب الجناح الثالث منهما موضع ركب، يعني أنت ركبه. نعم، أو ركب الجناح غير الموضعين الذين ركبهما الله حتى أعلم. ركب. فقال يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، ونحن في صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. ما شاء الله ما شاء الله، انظروا أثر الأئمة على الناس. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن عاصم قال تكلم داود الجوارمي في التشبيه، فاجتمع فيها أهل واسطة منهم محمد بن يزيد وخالد بن الطحان والطحان وهشيما وغيرهم، فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته فأجمعوا على سفك دمه، فمات في أيامه فلم يصل عليه ولم يصلي عليه ولنه أهل واسطة، يعني مات قبل أن يصل إلى السلطة. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سنان قال سمعت شاب بن يحيى الواسطي يقول كنت قاعدا عند يزيد بن هارون فجاء رجلا فقال يا ابا خالد ما تقول في الجهميه؟ قال يستدامون، ان الجهميه غلت ففرغت في غلوها الى ان نفت، وان المشبهه غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت، فالجهميه يستدامون والمشبهه كذا، رماهم بامر عظيم. يزيد بن هارون هذا الذي كان المأمون خليفة المسلمين، كان يخشى من إظهار القول بفتة القرآن حتى مات يزيد بن هارون. شوفوا كيف الهيبة. نعم. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن وليد عن محمد بن وليد عن محمد بن عمر بن كميت قال سمعت وكيعا يقول وصف داود الجوالي أن الرب عز وجل فكفر في صفته، فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه إذ قال هو في كل شيء، يعني المريسي عطل وداود الجواربي إيش فعل؟ شبه. نعم. قال ذكر عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فضل الصيداوي قال حدثنا محمد بن محمد قال محمد بن محمد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، من أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها. هذه قاعدة من قواعد في الأسماء والصفات، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها. نعم. قال ذكر عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إبراهيم بن عفوية يقول من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. عندنا خلق الله. من خلق الله. فهو كافر بالله العظيم لا وصف لصفاته إنما هو الاستسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الإمام إسحاق الراهوية لا وصف لصفاته أي لا وصف نحده به. مو معناها لا كيف لصفاته، لا الصفات لها كيفية لكن نحن لا نعلمها، لا وصف لا كيف. من وصف الله شبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. لا وصف لصفاته يعني لا كيف لصفاته. وش اللي وصف؟ لا غلط، اللي عندكم غلط. إذا قلنا لأنه وصف للصفات كأننا نقول التشبيه وصف، يعني يقصد أن التشبيه وصف لصفات الله، يعني كأنه يقول أن التشبيه فيه تكييف، يعني هذا مراده. قال أصحاب إسحاق يقول علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أودعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة، ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون أن الرب تبارك وتعالى في كل مكان من كماله في أسفل الأراضين وعلى السماوات على بعض واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. لذلك يقول العلماء استفادوا من كلام الإمام إسحاق القاعدة المعروفة كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، لأن المعطل ما عطل إلا بعد التشبيه، ثم بعد تعطيله ما عطل إلا بعد التشبيه، ثم بعد تعطيله فهو شبه ربه إما بالمعدوم وإما بالممتنع، ما في شيء آخر ما يمكن، وإما بكل شيء في الوجود، صارت الأمور الثلاثة، فهو مشبه في أي حال ابتداء وانتهاء. وكل مشبه معطل لأنه أصلا لم يثبت لله صفة واردة في الكتاب وإنما صفة متخيلة في ذهنه. قال ذكره عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول علامة الجهمية تسميته أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميته أهل السنة مفترة، وعلامة المرجئة تسميته أهل السنة نقصانية، وعلامة المعتزلة تسميته أهل السنة حاشوية، وعلامة الرافضة تسميته أهل السنة نافتة. طبعا المرجئة يسمون أهل السنة نقصانية لأنهم يرون الإيمان يزيد وينقص فيسمونها نقصانية، يريدون أن يكون أفجر الخلق أتقى الخلق عياذا بالله في الإيمان، حتى قال قائلهم كما في كتاب نور الظلم نور الظلم وغيرها من عقائدهم موجود حتى في كثير من كتب العقائد الماتريدية يقولون وإيمان أفجر الخلق كإيمان أتقى الخلق، هذا غريب جدا سبحان الله. نعم وتسمية أهل السنة نابتة الرافضة، لا مو نابتة ناصبة ناصبة خطأ هذا ناصبة كيف لا مرت شيخنا مرت معنا ناصبة نعم مرت معنا ناصبة مرت ناصبة في الرافضة في الرافضة وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة ناصبة وعلامة المرجئة مرت يسمون أهل السنة نابتة لا مرت هناك علامة المرجئة ناقص راجع مجموعة الفتاوى أهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابغ صح أهل الكلام يسمونهم نوابغ صح أما الرافضة لا رافضة يسمون نواصب ناصبة نعم كلمة ناصبة 139 نعم نعم ماذا بنا أن أول من يرى رب يوم القيامة كان ربه الأعمى ليش؟ الأميان قلنا ما ثبت نعم قلنا ما ثبت سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وروي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر وما نقل في أجمال الصحابة والتابعين والطالبين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعاتها ومعاصيها وروي ذلك عن الصحابة الأفضل. هذه المسألة الآن يتكلم المصنف عن مسألة القدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان بالله عز وجل. هذا الركن أيها الإخوة لا ينبغي الإنسان يخوض فيه بعقل، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخر الكلام في القدر لشرار أمتي، فينبغي أن لا نتكلم فيه إلا بحسب ما ورد في النص. والقدر كما قال ابن عباس: القدر سر الله في خلقه، ولا ينبغي الإنسان أن يخوض في سر الله ويريد أن يكشف ما أخفاه الله. لكن الإنسان يعتقد أمور عامة جاءت في الكتاب والسنة ويكتفي. من هذه الأمور العامة حط هذا الأمر الأول، أنه لا يكون في الكون إلا ما شاءه الله وأوجده وكتبه قبل ذلك وعلمه. لا يكون في الكون إلا ما شاء الله وأوجده وكتبه قبل ذلك وعلمه. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية أن الله عز وجل ما كلف العباد إلا ما يطيقون، فلم يكلفهم ما لا يطيقون، بل نفى عنهم التكليف الذي يكون فوق الوسع والطاقة. القاعدة الثالثة أن الله عز وجل أمر العباد وأخبر أن لهم مشيئة وإرادة، أمر العباد وأخبر أن لهم مشيئة وإرادة، ولم يكلف المجانين ولا العجزة لنفي إرادتهم ومشيئتهم أو لانتفاء إرادتهم ومشيئتهم. الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة بنختم، أن ما يجري في كون الله عز وجل مبني على حكمة الله وعلمه سبحانه وتعالى. بس الآن نسمع الكلام وإن شاء الله نستفيد. نعم. لما ذكروا علامة الرافضة تسميه أهل السنة نابتة شكلت معنى الشرح 141، قالوا علامة الجميع أن يسموا أهل السنة ما في مشكلة. احنا قلنا ان المعطلة يسمون اهل السنة نابتة ومشبه اسماء كثيرة، لكن الرافضة لا يسمون الا نواصب. قال: وروي ذلك عن الصحابة لفظا، عن ابي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابي بكر وابي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابي الدرداء وعمران بن حصين وعباد بن الصامت وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وعجاب بن عبد الله وحذيفة بن اسيد او اسيد وابي امامة وعبد الطفيل وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وعائشة. وعن طاووس: اتركت 300 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل وين عبد الله بن عمر هناك مع عبد الله بن عمر السطر الثاني عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر صح هنا عاد. وعن طاووس قال: اتركت 300 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ما اعظم هذا الحكايه. 300 طاووس ادرك 300 من الصحابه كلهم يقولون كل شيء بقدر. قال: وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب وقاسم بن محمد وسلم بن عبد الله بن عمر وسلم بن سليمان بن يسار وكعب بن الأحبار وعمر بن عبد العزيز وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وحسن بن محمد الحنفية وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وزيد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد وزيد بن أسلم وربهم عطاء وطاووس ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي والحسن ومحمد بن سيرين وأبو العالية المسلم بن يسار وأبو قلافة وإياس بن معاوية بن قرة والأخذ بن عبد الله المزني وسعيد بن جبير وأبو صالح وداود بن أبي هند وأيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي. وقال قال يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسوي أو إلا سيسوية ومعبد من والله هذا لو تخليه سيسوي أحسن تنسب للشيطان. هذا قال سوسن أو سوسن. إيه هو نفسنا. سوسو أو سوسن. سوسن. سنسوي. يقول سنسوي سيسويا سيسوي كله ماشي. رجل من اليوم. وآخر ملعون في بني عوانة. وعن ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون لا في علي وعثمان إلا في علي وعثمان حتى نشأ هني حقير يقال له سيسوية البقال، وكان أول من قال القدر. المقصود ابن عون أن أهل البصرة ما كان خلاف بينهم إلا في علي وعثمان أيهما يقدم، فهمنا؟ في الفضل، ولم يكن بينهم خلاف في مسألة القدر حتى جاء هذا الضال المضل سيسوية. نعم سوسو. نعم. وعن أيوب السختياني قال أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن قضي وإن قدر. الله أكبر. وإلى الآن ولله الحمد نسمع عوام المسلمين يقول تقدير الله، صح؟ والله عوام المسلمين كلهم يقولون هذا الكلام ويعرفون أن للعبد مشيئة. تجي عند الأشعري يقول ليس لنا مشيئة، نحن مجبرة. تجي عند المعتزلة يقول ليس لله قدر، نحن الذين نوجد القدر، أعوذ بالله. واليوم خرجوا لنا بفكر جديد، القدرية اليوم خرجوا بفكر جديد يقولون إنشاء قدرك بنفسك، دورة علمية كيف تصنع مستقبلك وقدرك بنفسك، أعوذ بالله. كلام عظيم خطير. نعم. إذا الشعب يوم أراد الحياة، إذا الشعب يوم أن أراد الحياة، يعني أعوذ بالله ينسبون الأمور إلى المخلوقات حتى في صنع الأمور المستقبلية، ما يكفيهم الحال والمآل أو الماضي حتى صاروا يتكلمون في المآل. سيسن يهودي. نعم. وقيل نصراني. نعم. قالوا عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل واحد من جهينة يقال له معبد. هو معبد الجهني مولاه وليس منه. قال بالمدينة البصرة. كيف؟ قال بالمدينة ليس بالمدينة في أحد. نعم. هو معبد كان يعني ساكن في البصرة ويتردد بالمدينة، تردد ولكن ليس من أهل المدينة. قال ومن الفقهاء مالك بن هرس وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ومن أهل مكة بن جرير وسفيان بن عيينة ويحيى بن سليمان الطائفي وسعد بن سالم القداح والشافعي وعبد الله بن زبير الحميدي ومن أهل مصر الليث بن سعد وعمر بن الحارث المصري وحيوة بن جريح وعبد الله بن أهيعد وعبد الله بن وهب المصري وأشرف بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الحكم وعبد الرحمن بن قاسم وأبو إبراهيم المزني وحرمة بن يحيى وربيع بن سليمان الجيزي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عندك عبد الله بن عبد الحكيم ولا عبد الحكم؟ إيه بن جرير بن جرير صح بن جرير نعم صلحوا هاي بن جرير جرير أول واحد بن جرير الطبري بغداد. نعم عبد الله بن الحكم أحد واحد عبد الحكم بدون ياء. نعم هذا ابن المتقدم قبل قليل أبو بكر عبد الحكم كليه ما قال الحكم إيه؟ لا الأول عندنا عبد الحكم ما في مشكلة. قالوا من أهل الشام رجاء بن حيوة وعبد الله بن محيريز والزهري وعواد بن نسير ويحيى بن أبي كثير اليمامي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومحمد بن الوليد الزبيدي. قالوا من أهل العراق من أهل الكوفة عبد الله بن زبرمة ومحمد بن عبد الرحمن الذي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك وأبو حنيفة النخعي بن ثابت وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. ومن فقهاء البصرة سوار بن عبد الله العنبري وعبد الله بن الحسن. دائما الذي يتكلم في أبي حنيفة قل له إن الإمام أبي القاسم هبة الله الطبري أورده ضمن أئمة السلف في مسائل الرؤيا في مسائل الاعتقاد في مسائل القدر فهو من علماء أهل السنة وإلا لماذا يريده بس أسكته بها. قال من فقهاء البصرة سوار بن عبد الله العنبري وعبد الله بن الحسين العنبري ومعاذ بن معاذ العنبري وعثمان بن سليمان البتي الكوفي وزير البصرة. ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبو عبيد بن قاسم بن سلام. ومن أهل خراسان إبراهيم بن طهمان وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك المروزي ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهوية المروزي. ومن القراء والأدباء أبو عمرو بن العلاء وخليل بن أحمد وأبو عمرو الشيباني والأصمعي. وأحمد بن يحيى الثعلب قال لا أعلم عربيا قدريا. الله أكبر. هذا معناته إيش؟ أن القدرية أوتوا من العجبة، هذا مراده. فمعبد الجهني مولى وليس من جهينة منه. قيل له يقع في قلوب العرب القول بالقدر، قال معاذ الله ما في العرب إلا منجت القدر خيره وشره أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله تمام ذلك من فضله ورحمته. آمين. بل وهو مذهب عقائد عوام المسلمين بخلاف النصارى وغيرهم، فإن نفي القدر هو مذهب النصارى، نفي القدر مذهب النصارى، وأخذه سوسا عنهم وعن ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي. تفسير قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أبو عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن محمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربيعة بن حراشة عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صانع وصنعته، وإن الله صانع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في كتاب الرد على القدرية، وأخرجه مسلم في الصحيح من هذا الطريق. وانظر إلى فقه البخاري، أورد هذا الحديث في كتاب الرد على القدرية. نعم. يعني رواه القدرية في الصحيح ولا؟ ما في صحيح. لا ما في صحيح، في الصحيح كتاب اسمه رد على القدرية. المقصود خلق أفعال العباد، نعم، لأن هم الذين ينفون أن يكون العباد إيش؟ أفعالهم مخلوقة لله. فألف المصنف رحمه الله أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. نعم. لكن هذا فيه فائدة أن هذا الكتاب يسمى بهذا الاسم أيضا. يخبر عن الله بكل معنى صح. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي حن صلحنا الجنبلي الجبلي الجبلي ايش بين الجبل شو بعد تسوون شيء جديد نسبه الى الجبل يعني لا اذا كان نسبه الى الجبل فيصير جبلي نسبه الى جبل بلده جب بلده نعم جبلي كم 858 بس هذاك موسى بن اسماعيل يا شيخ هو نفسه طيب ليش صلحناه خلاص بس التشبيه يعني بالضبط حدثنا موسى بن صلحناه بضم بنت خلاص قال حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي قال حدثنا عمر بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربيعة بن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يصنع كل صانع وصنعته قال الفزاري قال رجل يعني خلقكم وما تعملون طيب خلقكم وما تعملون هذه ما مصدرية ولا موصولة ها موصولة ولا مصدرية إذا كانت مصدرية فمعناها والله خلقكم والذي تعملونه طيب وإذا كانت مصدرية وعملكم أيهما أحسن كله وارد لكن أيهما أحسن لأن إذا قلت ما هنا بمعنى موصولة والله خلقكم والذي تعملون أيوة خلق الذي تعملون وإذا قلنا مصدرية والله خلقكم وأعمالكم وخلق كله وخلق أعماله نفس الشيء بس الثاني الشيخ والذي تعمل صحيح والذي تعملون لأنه هو سياق الآية في رد على المشركين كعباد الأوثان طيب والذي تعملون أفضل لأنه هم يعني يعبدون أوثان فالله خلقهم خلق أوثان خلق الكتاب الذي يعني والذي تعملون يعني تصنعون ترى أي تصنعونه بأيديكم نعم معناته صنعة العبد من الله خلقا وإيجادا لكن ابن القيم في شفاء العليل رجح أحد القولين ها الذي رجح الموصول ولا المصدرية الموصول أنت عندك بحث عشان كذي ما نبي نعطيك نبي نعطي البحث هذا حق الإنسان ما عندك بحث أنا معي بس خلاص خبرتني يقول أنا أنت شغلتني في البحث ما عندي وقت طيب وما تعملون انظر ما كيف رجح ابن القيم في الشفاء العليم نعم قال أخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن معشر قال حدثنا عبيدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس في هذه الآية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قال كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة قال والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم فذلك قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كيف؟ ابن معشر. إحنا عندنا إبراهيم بن معشر. مسعر. ما قلتوا لنا شيء. جزاك الله خير شيء. ابن مسعر. مسعر. نعم. قال أخبرنا محمد ما يقول يعني كتب الله أعمال بني آدم والملائكة تستنسخ يعني ما هو مكتوب. ما هو مكتوب. نعم. النصف لا يكون إذا كان وجودا من قبل. صحيح. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الجريري. حريري؟ نعم. نعم. نسبة إلى الحرير، بيع الحرير. قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنه إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. الله في تفسير قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قال أخبرنا محمد بن عثمان التحقيقي قال حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي قال حدثنا محمد بن عبان بن جعفر قال حدثنا أبو هريرة قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فأنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ليذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أحمد بن حسين الفارسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن علي الفارم بمكة قال حدثنا يزيد بن محمد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه بالقدر فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ليذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر أخرجه مسلم. الناس في القدر أربعة أصناف. الناس في القدر أربعة أصناف إبليسية هذا الصنف الأول ويثبتون القدر ويثبتون الشر ثم يزعمون التعارض فمن أثبت الشر وأثبت القدر ثم قال بينهما تعارض فهذا إبليسي في القدر الصنف الأول إبليسية أثبتوا الشرع وأثبتوا القدر وزعموا أن بينهما تعارض مقدر خلصتم؟ هذا بس عشان القافية إبليسية يثبتون الشرع يثبتون القدر ثم يزعمون التعارض نعم لذلك إبليس الآن ما قال أنت ما أمرتني، أقر بالأمر الشرعي، ولا قال ولا قال أنت ما أغويتني، قال بما أغويتني، أقر بالقدر أيضا. طيب أقر بالشرع وأقر بالقدر، لماذا لم يدعن؟ قال أنا خير منه خلقتني، يعني زعم التعارض، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا تعارض. كيف تأمرني أن أسجد وتغويني؟ فهمنا هذه؟ فكل من أثبت الشرع وأثبت القدر ثم زعم أن بينهما تعارضا فهو إبليسي في القدر. الصنف الثاني هم المشركية، الذين يقولون كل شيء بقدر وينفون الشرع، يقولون كل شيء بقدر وينفون الشرع. ماذا قالوا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا، كلمة حق أريد بها باطل. فالذي يقول إن كل شيء بقدر، الله لو أراد بصلي بصلي أنا ما أصلي، هذا هو المشرك. مشرك يقول لو أراد الله أكون موحد كنت موحد، أنا ما بتبعك. هذا يتبع من في القدر؟ يتبع المشركين، أحسنت. الصنف الثالث المجوسية في القدر، المجوسية هم الذين يقولون بأن الله خلق الخير وأما الشر فلم يخلقه، ثم اختلفوا فيما بينهم من خلق الشر. منهم من يقول خلقه إله آخر وهو إله الشر عياذا بالله، أو خلقه العباد. هنا الآن تفهمون حديث أبي داود، القدرية مجوس هذه الأمة. ليش؟ قالوا الخير من خلق الله والشر من خلقنا، فنسبوا خالقين مع الله. إذن المجوسية ماذا قالوا؟ قالوا الشر ليس مخلوق الله والخير مخلوق الله. كم صار؟ الرابع، جعل الله وإياكم منهم أهل السنة والجماعة. أثبتوا الشر وأثبتوا القدر وأيقنوا أنه لا تعارض بينهما أبدا. أحسنت، جبرية مشركية، ما في طائفة في القدر إلا وسيدخل تحت أحد هؤلاء. والعجيب أن الله جل وعلا ذكر الأصناف الأربعة في القرآن، ذكر الأصناف الأربعة في القرآن، فذكر حال المؤمنين أنهم قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ولتما بما كنتم. إذن أقروا بالقدر وعملوا، ها صح ولا لا؟ قالوا ما في تعارض، فهم يعالجون القدر بالشر دائما ولا يزعمون التعارض. وقال الله عن إبليس، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقت من طين. ثم قال بعد فبما أغويتني. وقال عن المشركين، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن أثبتوا أن الأمر كله، كل ما يقع هذا محبوب لله عياذا بالله، هذا هو المرضي النظر. وأما الثنوية والمجوسية فهم الذين ذكرهم الله في قوله عز وجل ما أصابك من حسنة، لا اللي قبلها إيش؟ نعم، إن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه، قل كل هذا رد على من يثبت شيئين، شيء لله وشيء لغير الله، انتبهوا. واضح؟ نعم. مجوسي يقولون إن الله جل وعلا إنما يخلق الخير، الشر لا يخلقه، نحن نخلق، نحن نوجده. يعني قوله إن الأمر أنف يقصدون الشر هنا؟ لا، الأمر أنف هذه قدرية، قل أترك هؤلاء نتكلم عن عامة القدرية، ما نتكلم عن الغلاء. لا، الغلاء أصلا يقول الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها. نعم. الطيارة تدخل في هذا؟ الطيارة داخلة في القدر من جهة أن الإنسان يرى أن الله جل وعلا يربط الأشياء السيئة بالأمور السيئة، هذا غلط، هذا غلط عظيم. بل نحن نستيقن أن الله تبارك وتعالى لم يعلق تقديره بالألوان ولا بالأشكال ولا بالصور ولا بالصور، إنما علق الأمور بالأفعال. يجب أن تتشائم من عملك السيء، مو تتشائم من بومة. إيش علاقة البومة بالتشاؤم؟ قال أخواني عبد العزيز، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد، قال حدثنا حسين بن يحيى، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري، قال عن عبد الملك يعني جريج عن عطاء بن أبي رباح قال قيل ابن عباس وهو ينزع في زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له قد تكلت كل ما في القدر، فقال أو قد فعلوها؟ قلت نعم، قال والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بالقدر، لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه. الله أكبر. قال أخبرنا محمد بن جعفر ينزع في زمزم، يعني يخرج الماء من زمزم، نزع الدلو ينزعه. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن زابه قال حدثنا عبد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال إن كل شيء خلقناه بقدر، يقول الله خلق الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. إذن كله بقدر الله عز وجل. سياق ما روي في تفسير قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروباري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان الروياني. طيب مر معنا صح الروياني. قال حدثنا صفوان وأبو عاصم قال حدثنا عسرة قال حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال لي عمر بن عمر بن حصين أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ووضع عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ قلت بل شيء مضى عليهم. قال فهل ذلك هل؟ ففزعت منه فزعا شديدا، فقلت له ليس شيء إلا خلقه ملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سددك الله، إنما سألتك لأحرز عقلك. إن رجلا من مزينة أو مهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه شيء قضي عليهم ووضع عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وتثبتت عليهم الحجة؟ فقال بل في شيء مضى عليهم. قال ففيما نعمل؟ قال من كان الله خلقه إحدى المنزلتين يهيئ لها، تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا سؤال مهم، فيما العمل؟ أنا أضرب لكم مثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ضرب الأمثال لكن لله المثل الأعلى. الآن نحن ما سوينا امتحان لهذا الكتاب. أنا بخبرتي السابقة ومكوثي معكم في هذه الأيام قد أعلم من هم الممتازين ومن هم الذين ليسوا بممتازين، فوضعت الدرجات وأعطيت الشهادة الامتيازية لفلان وفلان وفلان قبل أن أخبر أعمل الاختبار. ما علمكم أني لا أجور؟ ألا ترون في أنفسكم شيئا؟ قطعا شيء فطري سيقع في النفوس، كيف يجازي على شيء مبني على علمه؟ فلو أن الله جل وعلا جاز العبادة على علمه لاعترض المعترض، سواء من أهل الجنة في تفاضل بعضهم بعضا أو من أهل النار على أهل الجنة، أو من أهل الجنة لأهل النار، كيف يجازون؟ بناء على عمل الله، علم الله. إذن الله علم، ومع ذلك تركهم وما يعملون، والله يعلم أنهم يعملون ما علم. فإذا عملوا وجازاهم على أعمالهم لم يكن هذا هو الفعل. بعد الاختبار نفس الأشخاص الذين أنا علمت أنهم أهل الامتياز أخذوا الامتياز فأعطيتهم الجائزة، من يجد في نفسه شيء؟ لا أحد يجد في نفسه شيء. هل يأتي أحد إلي ويقول والله أنت يا أستاذ الخطأ منك، لماذا قلت أن فلان ممتاز وممتاز وممتاز؟ ما يحاسبون على العلم. فمن يحاسب الله على علمه؟ نحن لا نحاسب الناس على علمهم، فكيف نحاسب رب العالمين على علمه جل وعلا؟ إذن في من عمل، قال من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئ له ويعمل سيعملها، لأن الله لا يمنعه، علم أنه يريد الخير لا يمنعه بل يعينه، علم أنه يريد الشر لا يمنعه بل يتركه وما أراد. نعم. بس في اختبار، في اختبار، هذا هو اختبار. اختبار. إذا هم جلدوا معي فلهم مني أني أعمل لهم أسهل اختبار في حياتي حتى ننهي الكتاب، لكن إذا ما جلدوا صبرنا على مجلد واحد فلهم مني ما يرون عينا حمراء. كيف كان؟ نصف الكتاب؟ لا، لأن الكتاب صغير فحقه هو أن يكون السؤال طويل، أما نحن لا، نحن من عرف طريقتنا سهل عليه الأمر إن شاء الله. لما ينتهي نرجع الكتاب هذه جميلة، كلهم سيذاكرون الآن. نعم. أحرز عقلك أو أحزر عندكم؟ لا لا، هكذا يحزر عقلك. نعم. أحزر الخبر شنو مكتوبين؟ أحرز أحرز وحصل، أحزر يعني اختبر عقلك، اختبر عقلك. أحرز عندنا سبحان الله، بس أنا حزرت يحزر عقلك بتقديم المعجم على المهملة، اكتبوها لأحزر من حزرت الشيء يعني لا يعني اختبرته لأعلم ما عنده من الذكاء. نعم. بس ولا حزورة ممكن فزورة؟ لا نقول حزورة. طيب نقول حزر فزر لا فزر، هذا مثل لبيك شبك، أهلا وسهلا تي نفسه. نعم. حي هلا ومرحب نفسه. نعم. هذه كما يقول شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله ونفع به العباد والبلاد، يقول الكلمة الثانية منها تأتي لاتكاء الكلام عليها فقط، وإلا هي بنفس المعنى الأول، أو قد لا يكون له معنى أصلا. نعم. حزر فزر مثلا، ها شبيك لبيك. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إشكال قال حدثنا إشكال قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ها قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عزرة بن ثابت ها قال وقال علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا عبد الملك بن محمد قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديري قال قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فشيء قضي عليهم وسبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة قال قلت لا بل فيما قضي عليهم ومضى قال أفيكون ذلك ظلما قال ففزعت فزعا شديدا وقلت إنه ليس خلق إلا والله وهو لله زاد ابن إشكال وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال سددك الله إنما أردت أن أحرز أحزر عقلك نصلحه. إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم فيه وما يفدحون أشيء قضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم قال فيما قضي عليهم ومضى عليهم فقال الرجل ففيما العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فيستعمله لها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها ولفظ الحديث عثمان بن أحمد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهوية عن عثمان بن عمر لا يسأل ما يفعل هو قرأها من حفظه لا يسأل ما يفعل وهم يسأل عندنا ما أنت قرأت عمّا إيه على نفس الآية نعم يعني صلحوا عندكم عمّا صلحوا